أنا هي علمت النادي ما ترفع راسه كريمة يا مولاي الله الله الله التاريخ هذا سيد ايه الحلاوه دي؟ Oh.

الله أكبر. Yeah. أخوها بتحب حضرة النبي كمان يا كمان بالله عليك يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله شيخ الله أكبر الله أكبر. الشيخ محمود ايه الحلاوه دي؟ وَإِذَا

الله الله الله الله عليك. نعم يا سيدي كمان يا عم الشيخ محمود. الله أكبر الله أكبر يا يا شيخ الله عليك. الشحال نور نور نور المقيم بالبرق نقدر نقوم على أحد الأعمال